برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه عنا وعنكم خيرا. حياكم الله. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي محمد من الرياض، يقول فيه: جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومع هذا سماحة الشيخ نرى من يظلم والديه، ومن يظلم زوجته، ومن يظلم الأيتام، ومن يظلم العاملين لديه، ومن يظلم المتعاملين معه، ومن يظلم من تحت يده من أبناء أو طلاب أو موظفين. فما سر التهاون بتحريم الله للظلم؟ وهل اعتماد هؤلاء الظالمين على التوبة والندم يوما ما يكفي؟ بينوا لنا سماحة الشيخ وحذروا هؤلاء من غضب الله، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الأخ السائل يتساءل يقول: إن تحريم الظلم أمر مسلم شريعة، فها هو الحديث القدسي الذي يرويه محمد صلى الله عليه وسلم عن ربي قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نص عظيم في أن الله حرم الظلم على نفسه لكمال عدله وإحسانه، وجعله محرما بين عباده، وحذرهم من الظلم وعواقبه ومآلاته السيئة. ومع هذا الأمر واضح، نرى في المجتمع أنواعا من الظلم. يقول: نرى ظلم الإنسان نفسه، ظلمه بالنفس المعاصي، ظلمه لأولاده، ظلمه للأيتام، ظلمه للعاجزين، ظلمه للموظفين، ظلمه للمتعاملين معه، ظلمه للعمال تحت كفالته. كل هذا، ما السبب في انتشار هذه المظالم مع أن الأمر واضح؟ هل أولئك يقولون: نتوب مرة وتمحى التوبة ذنوبنا فنستمر على خطئنا ثم نتوب وينتهي الموضوع؟ وجهونا. نقول: يا أخي، سؤالك وجيه، وحقا ما قلت في وجود الظلم بين المسلمين واختلاف الظلم بينهم على اختلاف أحوالهم. فأعظم الظلم وأشده الشرك بالله، فإن العابد لغير الله، الداعي غير الله، الذابح لغير الله، المستغيث لغير الله، المنزل شدائده ومنماته بغير الله، لا شك أن هذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، وهو أعظم الظلم وأشده. قال الله عن لقمان عليه السلام أنه قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فوصف الشرك بأنه ظلم، ووصف الظلم بأنه عظيم. وأي ذنب أعظم من ذنبي من عبد غير الله؟ الله الذي خلقه ورزقه وأوجده من العدم ورباه بالنعم، وهو يعيش في كنف الله كل لحظات ولحظاته، ومع هذا يعبد غير الله. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يدعو ضرائح الأموات ويستغيث بهم وينزل بهم حاجته، ويسألهم كشف الضرورات ودفع المهمات والشفاعة يوم القيامة. كل هذا من أعظم الظلم. ثم ظلم العبد نفسه بمعاصيه لله وانتهاكه ما حرم الله عليه. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما أنزل الله هذه الآية شفت على الصحابة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلين يا رسول الله نزل هذه الآية للذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم قالوا أينا لم يغزه قال ليس الظلم تعنون إنما الظلم الشرك ألم تسمع الله يقول إن الشرك لظلم عظيم ظلم العبد نفسه فترك بعض الواجبات وانتهاك بعض المحرمات فيكون ظالما لنفسه لأنه عرضها لعذاب الله في الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها وتذكر قول الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين إذن فظلمك لنفسك بفعل بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات ومن أنواع الظلم ظلمك للزوجة ظلمك لها وأنواع الظلم للزوج المؤمن أولا أن لا تنفق على النفقة الواجبة تقصر في حقها من النفقة والسكن ثانيا أن تعاملها بالسوء فتضربها ضربا مبرحا مع وجهها مع سوء القول وقبح اللفظ يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل ما حق امرأة على زوجها قال تطعمها إذا طعمت تكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح ولا تضرب الوجه ومن ظلمها أيضا أن يضيق الخناق عليها إذا لم يكن في قلبه ود لها عسى ما أن تستدي منه وترد عليه ما أخذ منه قال جل وعلا ولا يعلم تضرون لتذهبوا ببعض ما آتيتمون إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وقال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا ومن أنواع الظلم المرأة الشك فيها وفي عرضها مع براءتها وسلامتها لكن وساوس الشكوك من بعض من ابتلوا بالإجرام يظنون بزوجات من السوء وهي بريئة من ذلك فهذا من ظلمها وظلم الأيتام يكون بأمور من أعظمها أكل أموالهم وجحد حقوقهم يقول الله جل وعلا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ويقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ولا يعنقوا بأموال إلا بما ينفعهم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ظلم أيضا ظلم العمال والعاملات موجود في المشتغلات الشديد يظلم العامل ظلما شديدا يكلفه ما لا يطيق يظلم حقه تمضي الشهور العديدة ما أعطاه أجره ويماكسه فيه لعله أن يتنازل عن بعضه وربما سافر العامل وفي ذمته الكفيل له عشر عديدة يسأل ماذا أفعل بها لا أعرف عنوانه وأنت مفرط أيامك وجودي عندك فلماذا تؤخر حقه لماذا تظلمه حتى يغير العقد الذي أبرمته معه بما يوافق هواك ورأيك ومن ظلم الفقراء منع حقهم من الزكاة وعدم إعطائهم الحق الواجب فإن للفقراء حقا في أموال أغنياء وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فالزكاة واجب إخراجها إذا مضى الحول وإيصالها إلى المستحقين لها ومن الظلم ظلم الإنسان لتلاميذه ومعلمات الطالبات بأن يظلم المعلم أو المعلمة الطالبة أو الطالبة ظلم بأن بإهانة الكلام أو الأخذ من الحقوق ونحو ذلك ومن أنواع الظلم ظلم الإنسان لأبنائه بأن يفضل بعضهم على بعض فيعطي الذكور دون الإناث أو يعطي بعض الذكور دون بعض فالنبي قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وظلم الموظفين بأن تظلمهم حقوقهم وتحول بين شرقياتهم وبين التقارير الكفاية النافعة وتعاملهم بالأهواء. فمن تحبه تسارع في إنجاز أمره، ومن ليس لك في صلة قوية تحاول تبطئ به. كل هذا من الظلم والعدوان وموجب الحد ومن أنواع الظلم. غش التجار والمباعه في سلعهم بأن لا يظهروا ما فيها من العيوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. ومن أنواع الظلم ظلم رؤساء الشركات والمصارف متعاملين بأنواع الظلم بأن يخفوا الحقوق ويجحدوا ولا يبالوا ويبخذوا الناس حقوقهم. فلنتق الله في أنفسنا ولنجتنب أنواع الظلم فيما بيننا وربنا وفي أنفسنا وفيما بيننا وبين عباد الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل: ما حكم الشرع في من يكره البنات ويغضب إذا ولدت له بنت؟ هذا يقول حكم الشرع أنه يذم هذا ويصفه بأنه جاهلي من أعمال الجاهلية. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسوا في التراب على ساء ما يحكمون. لقد كانوا في جاهلية يجدون البنت وحية فرارا من النفقة عليها، ويقول قائلهم: إنما يطعم ويفق لمن يحمل السيف ويحمل الزمار، أما البنت فضعيفة لا تستجبر وحدها ولا التحرك وحدها، فاقتلوها فيقتلون ويحية، وكذلك يقتلون خوف العار. كل هذا من الجهل. ولا تقتلوا أولادكم خشية إنفاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فإذا بشرت بالأنثى فاحمد الله على النعمة، لأن هبة من الله. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من ابتلج البلاد فصبر عليه كنت وإياه الجنة كهاتين، فأوهن تدخلك من النار وزوج دخولك الجنة، فاتق الله فيهن وأحسن إليهن وربهن تربية صالحة واحمد الله على هذا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: شاب لم أتزوج وأنا على وشك التخرج في الجامعة، ووالدي يرفض الزواج حتى أكمل دراسة الجامعية وأخشى على نفسي، فما نصيحتكم لوالدي؟ والله نقول الأبي هداك الله: إذا كان الإبن طالبا للزواج عنده الرغبة الأكيدة فيه يخشى أن من تأخر الزواج ألا يصبر على مقاومة الشهوات فبادر بالزواج هو خير. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه المستمعة تقول: إذا قمت لصلاة الصبح راودني الشك هل أديت صلاة العشاء أم لا، فماذا أفعل في حالي إذا تساوى الأمران، أو إذا كان الراجح أني صليت أو الراجح أني لم أصل؟ الأصل وهذا يفرح. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. المستمع: أنا زوجي متزوج علي ومقصر في حقوق الشرعية كزوجة، هل يحق لي أن أطلب منه الطلاق؟ يا أختي، لا بد من صبر وتحمل، ولو كان كل تقصير يسبب للمرأة طلب الطلاق ما زلت امرأة مع زوجها. فلا بد من صبر وتحمل ومعاد الأمور بحكمة، ولعل الله أن يفتح على قلب الزوج ويهديه لما في الخير. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل يقول: يشاهد في الحرم بعض المصلين ممن فاتتهم الصلاة يصلي منفردا، وكذلك نشاهد بعض الطائفين يطوف والناس يصلون بحجة أنه جمع صلاة الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، فما رأي سماحتكم؟ السنة للمسلم إذا أراد الصلاة يبحث إن وجد جماعة وأفضل. الحديث: صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو حق لله. أما الطواف فليظهر لي أن وقت الفريضة يمنع الطائفون، ما يصلح له هو من التجمع صلي، لكن لو صار إنسان ما يقال طواف باطل. لكن الذي أفهمه وأعلمه أنهم عند تقام الصلاة يمنع الطائفون، لأنه لو سمع له بالطواف ونصلون شوشوا على المصلين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ويقول هذا المستمع: يحرص بعض المصلين على الصف الأول في الحرم، ويكون هذا الصف في المطاف ويتقدمون قبل الأذان لكي يدركوا هذا الصف، مما يسبب التضييق على الطائفين، هل يأثم من تقدم بقصد جلوسه في الصف الأول؟ ما ينبغي، ينبغي أن نفسح المجال الطائفين وأن نجعل بينهم وبين المصلي فاصلة. أما يتقدم ويزدحم ويحيط بالإمام ويمنع الطائفين 10 دقائق أو ربع ساعة فحال. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. سمع يقول: أنا شاب في 30 وكنت أحلف وأقسم يمينا بالله كاذبا، واستمر الأمر على هذا الحال فترة طويلة، والآن أنا نادم على ما كنت أفعل، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ اليمين الكاذب واليم الغموس لا كفارة به، إنما عليك التوبة إلى الله والاستغفار والندم على ما مضى. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذه مستمعة تقول: هل يجوز لي أن أقرأ القرآن الكريم وأنا حائض وأمسك القرآن بالقفاز؟ يرى بعض العلماء جواز ذلك، ويقول: لم يأتي نص صريح يمنع الحائض من قراءة القرآن، لكن النصح وتضع حائلا بينه وبين أمسك القفاز نحو ذلك. المستمع صلاح العمري أو العمري يقول: هل يجوز بناء مسجد في بيتي في الدور الثاني وفوقه 3 أدوار للأجار؟ لا بأس أن تخصص إذا كان هذا من أول البناء، خصصت الأرض وجعلتها أدوار، دورا للمسجد وأدوارا للسكن والأجار فلا مانع. أما لو أنك عمرت المسجد أولا ثم أردت هدمه والتغيير يصلح لأن الأرض الوقف، لكن لو كنت من أول أمر خصصت هذه الأرض لأمرين: لسكن واستغلال وصلاة فلا مانع من ذلك. بالنسبة لكون المسجد في الدور الثاني، هل في ذلك شيء سمحت؟ هو الأولى أن يكون في الأرض لأنه أيضاً للمصلين، ولكن لو كان في الثاني ووضعت له سلالة مهيئة سهل صعودها ولا مشقة فلا مانع. ربما يكون يريد خدمة من السكان سمحت الشيخ بهذه العمارة، لا مانع من ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: أنا أفطرت يوما في رمضان فماذا علي؟ أفطرت عابدا إن كنت أفطرت بمجرد الأكل والشرب فقط ولم يكن بجماع فأنت عالم بهذا الفعل، تب إلى الله واستغفر الله واندم على ما مضى منك واعزم على ألا تعود واقضيك على اليوم بعد كلمة الاستغفار. وإن يكن حصل جماع فعليك مع القضاء الكفار المغلظة رزق رقبة، فإن عجزت عنها فصم لله 2 شهرين كاملين متتابعين، فإن عجزت لكتب الأرض أطعم المسكين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: من قال عليه الحرام أنه لن يفعل كذا ففعله فماذا عليه؟ هذا يمين عليك كفر يمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أنا سائق عند سيدة وهي تمنعني من الصلاة في المسجد المغرب والعشاء فماذا أفعل؟ نصع أجل العمل مع إقامة الصلاة في المسجد. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: الإنسان الذي يستحضر الجن هل له حج وصلاة وصوم؟ الذي يدعي أنه يستحضر الجن، الغالب على هؤلاء أن عندهم شرك بالله، لأن الجن لا ينقادون لهم إلا إذا قدموا لهم شيئا بأن عبدوهم من دون الله وذبحوا لهم من دون الله وسجدوا لهم من دون الله. قال ربنا استمتع بعضنا ببعض، فاستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس لهم وعباد إياهم من دون الله، وتنفيذ أوامر الجن من تمزيق المصحف أو التغوط والبول عليه والأعمال المشينة ويدعو بغير الله ونذرهم لهم، واستمتاع الإنس بهم قضاء حوائجهم. فالذي يدعي تحضير الجان الحذر منه، كل الحذر فلا خير فيه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. الأخت التي رمزت اسمها بسين جيم من جازان تقول: ما حكم النمص؟ ممنوع. في الحديث لعن الله النامصة والمتنمصة، وهو أخذ الشعر الوجه الحاجة وغيره. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أكرمني الله بذكره وقيام الليل، لكن رزقي ضيق وحياتي مضطربة ويراودني انتحار، فما نصيحتكم؟ ما يا أخي، ما دام الله أكرمك بذكره وبقيام الزحمة وبقيام الليل أحمد الله على نعمة، ومن الليل يقول النبي: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. أما أي رجل انتحار، هذا خطأ منك وجهل منك. الرزق بيد الله، لو أبى الرزق لجعلنا يطلب العبد رزقه كما يطلبه أجله، فاستعذ بالله وخذ الأسباب التي تعود على النفع، فامشوا في مناكبها وابتغوا من تمشى بها وكلوا برزقه، فابتغوا عند الله رزقه واعبدوا واشكروا له. فتحرك يا أخي واعمل الأسباب التي بإمكانك فعلها والرزق بيد الله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من مستمع يقول فيه: رجل جعل تمائم ابنه عزيمة لضيوف عنده، هل يجوز علما أن ابنه الآن يبلغ سنتين تقريبا؟ والله الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. إذا كان الحامل عليه الضيوف أي عقيقة، لا بد أن تكون حاجة خاصة بها، لو نبها عقيقة ودعا ينشئ أن يخيج يعتقد الضيوف ثم يتعزي يذبحها لهم بعدها تبعك عنه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، مفتعم المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا.